السلام عليكم. في أول الثمانينات حصلت حادثة الجفاف أو المجاعة اللي أصابت كثير من الدول العربية، وأنا سبق أني ذكرت قصة حصلت في سوريا، يعني في أعتقد في 81-82 كان في شحل الأمطار وبدأ الجفاف ونشفت عندهم بعض الآبار ومن هالكلام هذا، فصاروا الناس ينتقلون من القرى خصوصا اللي الناس اللي عايشة فقط على موضوع الآبار وكذا والزراعة خلاص راح تنتهي عندهم، فينتقلون إلى الأماكن اللي شوي مزدهرة، يعني اللي عندهم مثلا آبار ارتوازية شغالة وفي يعني أمورهم ماشية، فالناس تنتقل وتروح تسكن فيها القرى هذه المجاورة أو البلدان الثانية لمدة سنة سنتين لين يتعدل الأوضاع يرجعون مرة ثانية. المهم من بين هالعائلات اللي طلعت من بعض القرى عائلة شخص اسمه حمدان، متزوج ثنتين وعنده 6 أولاد و5 بنات. حمدان وين راح؟ خذ عائلته وراح إلى أحد القرى في ريف دمشق، شاف هالقرية هذه بسيطة والبيوت فيها قليلة وما شاء الله عندهم مزارع كبيرة وعندهم آبار ارتوازية، كانوا مضبطين أمورهم يعني ومجهزين يعني لأي طهر يعني، فكان الأمر عندهم ماشي والزراعة شغالة، فقال أنا أكون قريب منهم على الأقل يعني أبدأ أشتغل أنا وعيالي وبناتي، لأن بناته عنده يعني الكبار يعني في 17-18 سنة وانت نازل يعني، يشتغلون معه ويساعدونه في موضوع الزراعة وكذا ويترزقون الله. سكن فيها القرية هذه. هذه القرية شنو قصتها؟ القرية هذه قرية ناس يعني عائلات ثرية، غالبيتهم يكونون من كبار السن وعيالهم كلهم يعني اللي دارس برا، اللي يشتغل مثلا في دول يعني خارج سوريا، يعني مرتبين أمورهم، لكن غالبية اللي ساكنين فيها القرى من أصحاب الزمن القديم، يعني محافظين وأثرياء وعندهم خير وأراضي ومزارع. المهم فجاءوا سكن بجانب على أطراف القرية، راح جاب له مثل العشيش وكذا، يبي يضبط له نفس العشة وعشان يستر على نفسه وعلى زوجات الاثنين وعياله لين الله يفتحها عليه، وهو قاعد يسوي هالعشة وعياله يساعدونه، ويمر عليه مختار هالقرية اسمه أبو الحسن. أبو الحسن قالوا له كم واحد من أهل القرية، قالوا له في عائلة وانت عارف ناس كثير طلعت من ديارهم وفي عائلة ترجونا على طرف القرية، وما شاء الله عنده عياله 11-12 واحد وحريم ومساكين، نشوفهم قاعد يجمعون عيش وكذا ويبي يسوون لهم نفس الساتر. قال وين مكانهم؟ قالوا له هناك، ويروح لهم أبو الحسن. الحين كلام احنا في 81-82، راح لهم يوم شافهم كسروا خاطرة، قال لهم تبون أكل تبون شيء شلون بتنامون؟ قال والله احنا ما عندنا، وانا رجل يعني وضع المادي جدا تعبان، تركت بيتي هناك وتركت كلش، ما في لا آبار عندنا واحنا بغينا يعني كنا راح نموت يعني من الجوع، وجينا عندكم وانتم قرية اهل خير وما شاء الله مزارعكم عامرة. قال والله حياكم الله، انتم الحين بتنامون شلون يعني بهالعراء يعني بهالعشش اللي حاطها؟ هذا ما يسر والجو شوي بارد، وانتم عارفين يعني سوريا ما شاء الله يعني حتى بالصيف الجو بارد، فان بارك اذا جه الشتاء يعني. قال لهم يبا تعالوا هذا بيت الله عطاكم اياه اسكنوا فيه، البيت جاهز مجهز، حتى أثاث البيت موجود فيه، بيت يعني قديم لكن الظاهر المختار كان بيته قديم من هذا وانتقل إلى بيته الجديد وتارك حق ضيوفه حق زوار حق. قال الله عطاكم يا من عسركم اليسركم، متى ما الله فتح عليك يا حمدان انت عاد كيفك دبر أمورك، لكن لا تضايق واعتبر هذا بيتك. قال له جزاك الله ألف خير ويرحم والديك وما قصرت. قال له أي شيء تبي يا حمدان مر علي. قال إن شاء الله. فعلا سكنه أول ليلة ارتاحوا والحمد لله الله يستر عليهم. والمختار كل شوي أرسل لهم أكل وشرب وكذا واللي يحتاجونه. اليوم الثاني قام يطلع حمدان يسأل أصحاب المزارع اللي محتاج عمال، شغل بناته وشغل عياله وكل واحد رايح لمزرعه. المهم ويمر على المختار يشكره وجزاك الله خير وما قصرت. قال تعال تعال حياك حياك، تعال تغدى معاي، تعال تعشى. قام يطلع ويروح ويرد مع مرافق، مع منه؟ مع المختار أبو الحسن. أبو الحسن إنسان في قمة الأخلاق، رجل ثري ومن العائلات العريقة القديمة من أهل دمشق، عايش بالريف خلاص يبي يبتعد عن المدن. وأغلب أهل القرية من هالنوع الأغنياء، لكن اللي يبي يعيشون حياة هادئة يعني بعيدة عن ضجيج الشوارع والشركات والعالم وكذا. المهم حمدان استانس بهالقرية، قرية كأنها قطعة من جنة الله في الأرض، يعني جنة في الأرض ولا جنة الآخرة، يا رب يرزقنا ويرزقكم فيها شيء. هذيك عد لا أذن سمعت ولا خطر في بالي أحد. الماء لكن القرية هادية وجميلة وبيت ساتر والخير متوفر والأكل متوفر والوظيفة متوفرة وقليل عدد الناس اللي فيها القرية. وهذا حمدان صار مرافق مع أبو الحسن المختار. أول شهر ثاني شهر المختار قال حق حسن، قال له يا المختار أبو الحسن عفوا قال حق حمدان، قال له يا حمدان أنت يعني ما عندك شغلة، عيالك حرام خليهم في المزارع بدال ما تدرسهم، ترى في مدرسة عندنا هني والأطفال يعني الصغار هذول قلة يعني في المدارس، فأحسن معلمات احنا موفرين، ليش ما تخلي عيالك؟ قال له يا أخوي أنت تدري يا مختار أنا وضعي تعبان وعيالي هذول قاعد يساعدوني، أنا حتى ما نلاقي لي وظيفة هني يعني عيالي يساعدوني يشتغلون في المزارع. قال لا لا لا أنت ليش ما تشتغل؟ ايش فيك انت ما شاء الله ما؟ قال لا ابدا انا والله ادور شغل. قال لا انت يوم كنت في ديرتك ايش كنت تشتغل؟ قال لا انا كنت حداد شبابيك وبيبان وعرف اشغل المكاين واسوق الدركتر وغيره. قال لا تكلم جد؟ قال اي والله. قال زين شنو تحتاج؟ ان نسوي لك ورشه حداده حق البيبان والشبابيك، واهل القريه ما عندهم ترى احد يعني، احنا نستعين بالمدن عشان بس نصلح شباك ولا نسوي باب جديد. قال انا اسوي احسن باب واحسن شباك. قال اجل تعال معي، وياخذ دمشق ويشتري له العده اللازمه، اللحيم والقاص وغيره، ويسوي له ورشه في البيت اللي معطيه اياه في عنده نفس الحوش. سوى الورشه واعلن المختار حق اهل القريه اي واحد محتاج شيء في الحداده ترى حمدان ما يقصر. وفعلا حمدان طلع فنان في تصنيع الشبابيك البيبان، يسوي لك مثلا اللي هي المظلات او العشه هذه كذا، قام يصلح الدركترات، يجيبون له مواطير، مشت معاه العمليه مثل اللوز، ماشي اموره. لا وفي بعض القرى اللي حواليه بدا ما يروحون الى المدينه دمشق نفسها، اسمع ابو حمدان قامت تجيه الطلبات من كل صوب، وما شاء الله قام يتوسع وقام يعلم بعض العماله، يد العامله في القريه قام يشتغلون عنده، في بعض من عيال اهل القريه يشتغلون برا، قالوا خلاص وفر لهم وظيفه عندهم يعني. فما شاء الله اشتغل وشوي شوي سواله يعني مثل المصنع يعني، وماشي الامور مثل اللوز. حتى عياله وبناته ما قام يخليهم يشتغلون في المزارع، خلاهم يدرسون. حتى المعلمات جزاهم الله خير اللي في القرية يدرون ان هذول يعني تعطلوا عند دراستهم، قاموا يكثفون عليهم الدروس، يعني ابدا مشت حياته من اروع ما يمكن. لكن المقرود مقرود ما يتوب، هذا حمدان صج مكفو اي والله مو كف. ليش يا ابو طلال؟ انا اقول لكم ليش. حمدان قاعد يفكر من كثر ما احتك باهل هالقريه وبالناس والشياب والعيايز واصحاب بعض المزارع والاثرياء، اكتشف ان الناس جدا بسيطه، اثرياء وبسيطين يعني، وفي بعضهم كثير يعني مبتعدين عن المدن ويحبون القريه وعيالهم بعيد. وقام يفكر شلون يستغل اهل القريه، خلى موضوع المصنع على صوب، عنده عمال ويشتغلون ويشرف عليهم والامور ماشيه مثل الساعه، وقام يطلع مدخول قوي جدا وماشي اموره، واتجه الى موضوع ثاني اللي هو شنو؟ النصب والاحتيال. قام شو يسوي؟ يغيب، يطلع من القريه مثلا يروح الى دمشق، يقعد له اسبوع اسبوعين عشان يجيب له بعض الاليات والاحتياجات المصنع، ولما يرجع يجون بعده ناس يعني بعدها بيوم يومين هو مستاجرهم يعطيهم فلوس. شو يقول لهم؟ يقول لهم اذا دشيتوا القريه ابيكم تسالون عني، يقول وين الشيخ حمدان؟ وين الشيخ حمدان؟ يقولوا له اي شيخ حمدان؟ يقول لهم شيخ حمدان اللي من القريه الفلانيه اللي الحين جاء سكن عندكم. هذا مو شيخ، هذا عنده مصنع حداده وكذا. فهو شنو؟ يسوق حق نفسه انه هو شيخ. هو شنو يقصد؟ يقصد انه يوهم الناس انه هو فعلا شيخ كان ايامها في قريته، وانه له في استخراج الجن وخضاع الجن، وانه يعني يستخدم الجن في استخراج الكنوز. مش فيك استخرج يعني يستخدم الجن انه يدلونه وين الاماكن اللي فيها الكنز. وانتشر الخبر في القرية، كل ما جاهم واحد غريب عن القرية يسأل اي احد وين الشيخ حمدان، يقول له منو الشيخ حمدان؟ يقول له فلان. زين ايش تبي فيه؟ هذا شيخ انت ما تعرفه؟ هذا يطلع لك الكنز من تحت الارض، يمكن بيتك فيها كنز، انا سوالي كذا، سوى حق ولد عمي كذا. يسوق حق نفسه، مثل حين اللي حاصل بالسوشيال ميديا. ترى هذول المشاهير فاشينستات وكذا يسوقون حق نفسهم عبر الحسابات، يعطونهم فلوس علشان يتكلمون عنهم، وانتم مصدقين للأسف يعني. فهذا كان يستخدم طريقة الفاشينستية من أيام الثمانينات، ترى طريقة قديمة لكن الحين طوروها اللي عندنا. ففعلا انشهر الشيخ حمدان، والشيخ حمدان قاموا أهل القرية نفسهم يجون يقولوا له الشيخ حمدان. وهو شنو شوي شوي قام يربي له لحية، قام يغير اللبس، يلبس لبس شوي الجلباب، ويلبس له مرات اللبس اللي هو الدمشق القديم هذا، يعني يبي يعطي حق نفسه هيئة الشيخ وكذا. وقام شوي شوي يعني يتكلم بالقرآن ويتكلم ما أدري شنو، استغفر الله. ترى في كثير من السحرة يستخدم القرآن عشان يوهم الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم وهذا قام يستغلهم شوي شوي شوي شوي شوي شوي، قام واستأجر له بيت، صار عنده فلوس واستأجر بيت. قام يجيب ناس من برا يقرأ عليهم، أهل القرية يشوفونه قاموا يدشون معاهم ويقرأ عليهم، وشوي شوي يجون الله يخليك أنا بشوف إذا عندي، ولعب بالقرية لعب. والفعلا كل الناس قام تسميه الشيخ حمدان، الشيخ من ميكانيكي حمدان إلى الشيخ حمدان، وصارت سيرته على كل لسان. قام يستغلهم موضوع أول شيء استخراج الكنوز، ما كنوز وكذا لكن هو شنو؟ هو رجل شهواني لكن ماسك نفسه، يخاف أهل القرية شوية ويعرفون بعض، فإذا صارت حادثة ممكن أن ينفضح. لكن ذاك اليوم جت له وحدة اسمها دلال، أرملة وعندها 4 أولاد. هذه الله يسلمكم بعد ما توفى زوجها وهي عمرها 30 سنة وصغيرة، منتظرة أخو زوجها وفي اتفاق مسبق بينهم انه يجي لانه مسافر يعني في احد الدول اللي يشتغل انه يرجع وبعدين راح يتزوجها علشان يربي عياله. يعني كان في اتفاق مسبق وهي منتظره وصابره ومحتسبه وفى زوجها الله يرحمه وصابره فترعى اولادها وساكنه في بيتها بروحها. وهذا يصير لها عمها منه اللي هو المختار ابو الحسن. هذه دلال يوم دخلت على حمدان راحت له لان عنده مصنع للشبابيك وعندها اخوها هم هذا مسافر يعني يشتغل برا وكذا وموكلها في بيته. فقال لها الله يخليك في واحد عندنا حداد وكذا خلي يسوي لي الشبابيك ويسوي لي بيبان البيت يعني يرسل لها فلوس من برا وهي اللي موكله في ترميم بيت. قالت له حاضر. راحت حق الشيخ حمدان لكن راحت لانه يعني عنده مصنع الشبابيك والبيبان. قال لها حياك الله. يوم شاف عيونها العيون قتاله معروفه. يوم شاف عيون دلال ويتخربط كيانه قال لها امريني. قالت انا عندي بيت خي وكذا ومكلفني انه يعني تعمل لي شبابيك للبيت والبيبان عشان بدنا نقفله يعني. قال له لك مش تكرم عينك تكرم بيبانك تكرم الشبابيك كله. وفعلا الشغل اللي المفروض يخلص بشهر خلاه 6 أشهر علشان بس يشوفه وهي رايحة وهي رادة. كل يوم يركب ربع دريشة كل يوم يركب برغي علشان شنو ما يبي يخلص العقد اللي بينه وبينها وحاط لها أفضل الأسعار علشان بس وهي شافت حبوب ورايح وراج وكذا. لكن هي مو ببالها هي يعني تشوف إنسان يعني خلوق وملتحي والناس تقول الشيخ يعني تدري إنه شيخ لكن هي مو جايت على هالموضوع هذا جايت على موضوع البيبان درايش. فتحترمه يعني لها أهل القرية قاموا يحترمونه. المهم راحت الأيام وجت الأيام بعد ما استلمت البيت. طبعا خلال هالفترة هذه كلها هو سوى دراسة كاملة عن وضع دلال قصتها وزوجها متوفي ومربي عيالها وهذا بيت أخوها وبيتها المكان الفلاني ويدل وين بيتها وجنب بيتها في بيت خرابها. هني قام يضرب على الوتر. لما كانت تجيه في آخر أيام شي يقول لها يجيب لها يعني يسولف معاها يعني إن الجن والشياطين والبيوت الخراب وكذا هو ينغز يعني يقط لها الطعم علشان هي تجيب له سيرة البيت اللي جنب بيتها لأن هذا فعلا قبل يسولفون عنه إن البيت هذا مهجور من زمان وإن البيت هذا يعني فيها أصوات وكذا لكن كلام فاضي. فلما هو قام يجيب لها طاري البيوت القديمة واللي يسكنها الجن والشياطين قالت له إيه والله يا شيخ في جنب بيتي في بيت قديم وكذا وكانوا يحكوا عنه أنا ما شفت شيء. قال لها تكلمي جد؟ قالت إيه والله. قال لها ممكن أشوف البيت؟ قالت له إيه تفضل. جاء وشاف البيت لما طلع وينزل رأسه وهي طالعة ها خير يا شيخ شوفي. قال لها أختي دلال. قالت له تفضل يا أخته أبي أقول لك موضوع. طبعا ما يتكلم كويتي هو سوري. قالت له إيه تفضل. قال بدي أحكي لك موضوع. أنت زوجك لما مات كيف مات؟ قالت له مات وفاة طبيعية. قال لها لا مش وفاة طبيعية. قالت لا بلا شيخ هو كان نايم والله يرحمه يعني ومات يعني توقف قلبه وسبحان الله هذا يومه. قال لها لا هو صحيح هاي يومه بس الجن هو سبب مقتل زوجك. إن جنت المرأة شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال لها نعم في جني بيعشقك وساكن هون ساكن جنبك وهو اللي قتلوا لزوجك. بل بل بل بل بل بل بل يخرب بيتك يا حمدان، خطة جهنمية صراحة. ايش صار بعدين؟ انا اقول لكم، المرأة قامت تناقز من الخوف. الله يخليك، دخيلتك يا شيخ دخيلتك. قال لا، تعرف انه هاي جن لما دخلت وقريت واعترف لي بالموضوع شو قال لي؟ قالت له شو قال لك كمان؟ قال لي هو ناطر خيه لزوجك لما بيرجع، مش بده يتزوجك عشان يربي اولاد اخوه. قالت له اه. قال لا، هو بده يقتله كمان. هذه انجنت، دخيلتك يا شيخ دخيل. قال لها بكرة انت بيصير وشك نحس على اهل القرية كلهم، والله ما حدا يطلع بهالعيون الحلوة هاي، ما حدا بيطلع، قصدي ما حدا يطلع ابدا. قالت زين شو الحل يا شيخ؟ قال لها الحل عندي، انا اللي بدي خلصك من هالجن. قال لها انا بكرة بدي بات في هالبيت هذا، وبعد بضل اقرأ قرآن، بقرأ لك اياه من الجلدة للجلدة. قالت له تم، الله يعطيك الف عافية شيخ. قال لا لا لا، ولو ما تشكريني ابدا، هاي ثواب. المهم بات اول ليل، وبالليل يصرخ صرخة وهذه تناقز. الصبح شو تقول له؟ ها شيخ شنو صار؟ سمعت امس تصرخ. قال ايه قتلته، لكن طلع في واحد عم بنافسه بحبك. يخرب بيتك يا حمدان، تعجبني افكارك الغبية، قصدي تعجبني انك مصمم تنصب عليها، يخرب بيتك. المهم وهذه الله يخليك. قال له انت شو مفكرة؟ الجن بينهم تنافس على المرأة الجميلة اللي مثل عيونك الحلوة. قالت له شيخ الله يخليك. قال لا لا لا، موضوعك عندي. اول يوم ثاني يوم، قال له بس في شيء، انا ما بقدر اعيش، يعني لازم بنام ثلاث ليالي ورا بعض في البيت، وانا بالليل انا عندي عاده مش حلوه، انه انا بجوع بالليل، فاذا بتتكرمي بتجيبي لي شيء اكله. قالت له اي حاضر، انت تامر يا شيخ. قال لها وكذلك يا بنتي يا دلال. قالت هلا شيخ، طبعا يقول لها بنتي عشان يعطيها الامان، يا بنتي يا دلال. قالت له امر يا بابا يا شيخ. قال لها ارجوك ما تحكي الموضوع لاحد، لانه الجن ممكن ينتقم، لان في ناس اذا حكيت لهم موضوع، هو عنده قرين، يعني هذا اللي تحكي له عنده قرين من الجن، يروح يبلغ الجن ان اللي انا جاي بدي اقتله فيخرب علي الخطه. قالت له لا لا لا، انا مستحيل. يا بعض الحريم والله عقولهم عقل عصفور، بسرعة ينصاد، يقصون عليهم بموضوع السلام، مو كلهم طبعا. المهم قال له لا تقولين لحد، وخصوصا عمك اللي هو المختار. قالت له لا لا شيخ، انت اصلا انت مثل عمي وانت. قال له اي نعم يا بنتي صحيح كلامك. اول ليلة ثاني ليلة ثالث ليلة هي بعد تعودت رايحة رد عليه، ومجهز لها مخدر، قال لها المي هاي لازم تشربيه مقري عليه، ولازم تشربيه علشان خلاص انت تكوني بمأمن وبعيدة عن الجن اللي انا قتلتهم طردتهم. يوم شربت ودوخ البنت ويعتدي عليها ويغتصبها. اليوم الثاني راحت البيت، ما هي لما صحت لقيتها للحين قاعد يقرأ عليها، فلما صحت قالت له شيخ بحس انه في شيء صاير لي. قال لها ايه الجن طلع منك. فراحت البيت ولا مبسوطة، أن الحمد لله طلع مني، صح أن حاسة أن فيها يعني في شيء بجسمها، لكن شنو حست أنه خلاص يعني فعلا أن في تغير بجسمها، يعني أن الجن طلع. هذا يضحك عليها وهذه مصدقة، يعتدي عليها أول يوم ثاني نفس الحركة يسوي فيها، واشتغل عليها المسكينة وهي ما تدري وين الله قاطها. المهم الحين هو خلاص بيخلص فترة القراية طول، وهذه ما راح تنطلي، وما يبي كله يقعد بهالبيت المهجور، يبي يستغلها، لكن يبي يستغلها يعني أنا أي وقت يبيها تجي له أي مكان، كذي هو في باله. مسكها قال اسمعيني، أنا اعتديت عليك وسويت هيك كذا بالليلة الفلانية والليلة الفلانية وأنا أعرف تفاصيل في جسدك والعلامة الفلانية وأقدر أفضحك في كل مكان وأقدر أسلط عليك الجن وأخليهم يحرقوك يحرقوا أولادك كمان. إذا يوم الأيام طلبتك وما جيت لعندي راح أفضحك وأسلط عليك الجن بيحرقوك ويحرق أولادك. المهم هذه انهارة تبجي وترجع وتبوس برجولة الله يخليك يا شيخ ليش تسوي فيني. قال لا لا لا أنا أي وقت أقول لك تعالي تجي تفهمي ولا لا يلا أمشي وحسك عينك تحكي لحدا. راحت هذه قعدت 24 ساعة تبكي وتلطم والبنت كانت يعني هي البنت فعلا شريفة عفيفة لكن مدمغة ضحك عليها الرجال. المهم هذه 24 ساعة وهي تفكر ما نامت ما أكلت وحست بنفسها أنها خلاص أول وتالي راح تنفض على إيد الحقير هذا. فقالت له أنا أختصر موضوع اللي بيصير يصير لو يقتلوني خلي يقتلوني وتروح وتبلغ عمها أبو الحسن اللي هو المختار أو ينجن العم. شو تقولين؟ قالت له الموضوع اللي صار كذا كذا كذا. طبعا أبو الحسن العم ما قصر بدلال كسرها تكسير. شلون انت حماره ليش تروحي له وليش يعني يضحك عليك وليش رحتي للبيت وليش كذا وليش كذا وخليتيه يستغلته. خلها على جنب قال لها شوفي تروح البيت وتسمع الكلام اللي اقول لك يا احنا راح نستدرجه لكن ابدا ولا تقولين لحد. وعدها بيوم الفلاني وفعلا هي راحت حق حمدان وقالت له انا ما عندي مانع بس تستر علي وما تفضحني. قال اوكي وهذا باتفاق مع عمها أبو الحسن. أبو الحسن مجهز منه عياله عنده عيال يأكلون الزلط جايبهم من دمشق ومن الشام وقال لهم تعالوا تعالوا عندي سالفة العيال وحوش. فقال حق دلال روح يقولي حق حمدان الشيخ حمدان تعال البيت المهجور. قال لها اوكي الليله راح اجي. قالت له انا مجهزت لك اكل وما ادري شنو ونقعد تقص علي تستدرج. المهم يوم دخل الشيخ حمدان والواقفي له جحاف لعيال المختار ابو الحسن ايش سووا فيه؟ طبعا دشدشوه فلشوه تفلش من الضرب لكن ما يبي يقتلونه لا عندهم سالفه ثانيه. قاموا وقطعوا عضو من جسده. المهم وبعد ما ربطوه وهو ينزف يعني ربطوه وقطوه في نص القرية وقالوا حق أهل القرية كلهم السالفة ترى احنا شوفوا هذا قطعنا موجود الحين بنص القرية. وراحوا جابوا زوجات حمدان قالوا لهم تعالوا ترى هذا سوى كذا كذا كذا وها شوفوا احنا ايش سوينا فيه. قالوا أحسن زين سوون فيه لا. وكل واحدة خذت عيالها وهجت من القرية وكل واحدة قامت تبي ترفع عليها الطلاق. طبعا هم ليش سووا كذي؟ قالوا احنا ما احنا موصلين موضوع إلى الشرطة يبي يوصله كيفه. تقول زين بطلال من اللي قال لكم السالفة؟ يلا من اللي روى السالفة إذا هو إذا القضية ما راحت؟ أنا أقول لكم بعد شهر من السالفة دلال ما تقبلت اللي صار فيها والاستغلال اللي صار فيها وانه اعتدى عليها الله لا يوافقه مع انه جاء اخو زوجها وخلاص ومستعد يتزوجها بعد كم يوم يعني يسوي الزواج ودرى انه استغلها الشيخ حمدان وقال يا ما يخالف وانت مالك ذنب وكذا لكن ايه كذلك ما تقبلت صعدت من فوق احد البيوت ورمت نفسها وماتت لا حول ولا قوة الا بالله. قام بعدها منه حمدان. طبعا هذه لما ماتت حضروا رجال امن وانه فعلا قاطع نفسها ليش والله في سالفة قديمة كذا كذا لكن حمدان راح اشتكى على منه على المختار لانه خلاص افضحوه وقاصين جسمه وزوجاته طلبوا الطلاق وصار مسخرة وضاع. المهم راح اشتكى بمركز الشرطة توقفش قال قال انه يعني قال اللي شنو سووا فيه عيال أبو الحسن اللي هو المختار وأنه تسببوا في طلاقه من زوجات الاثنين وأنه في وحدة بعد الحادثة بشهر هذه اللي قتلت نفسها ليش؟ لأن أم اللي دفعوها أنها تقتل نفسها لأنها كانت تحبني. هو يقول حق رجال الأمن طبعا رجال الأمن على طول ألقوا القبض على المختار أبو الحسن وعياله، لكن جابوا زوجات حمدان واللي شهدوا ضد حمدان قالوا لا هذا كذاب كان له علاقة واستغل البنت وكان يسوي نفسه ساحر والبنت مسكينة ما تحملت راح ذبحت نفسها وكله من وراء راس الكلب هذا. قاموا وحكموا عليه بالسجن لمدة سنة وأطلقوا صراحة لأن حالته أصلا الصحية كانت جدا تعبانة ويعني يحتاج إلى نفس البربيش وكذا عشان يقضي حاجته الله يكفينا شره. زين ايوه شنو زين خلصت القصة وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.